والعلاقة بين هذا المخلوق والخالق الرسل التي جاءت بالشرائع وبالأوامر والنواهي، والخلق خلقوا للابتلاء. إذن أمور عجيبة، الذي يتأملها ما يستطيع أن يكفر، ما يبقى في قلبه لبس، ما يبقى عنده شائبة. لكن المعوقات التي تكتنف الإنسان والضعف الذي كون عليه وتسليط الأعداء عليه، هذه هي التي جعلت الإنسان لا يتبصر بالأمور، وإلا هي بطريقة واضحة وضوحا كالسماء وكالشمس. إذن إيجاد الكون هذا لابد من موجد. هل رأت أعيننا شيئا وجد نفسه؟ أنت في البيت، هل رأيت شيئا وجد نفسه في البيت؟ كل ما في البيت. طيب كيف الكون يكون أوجد نفسه؟ أنت في البيت كل ما تقع عليه نفسك تعلم كيف جاء للبيت. طيب هذا الكون كيف يكون أوجد نفسه؟ إذن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله، هؤلاء أولو الألباب الذين ينتبهون دائما، قلوبهم مليئة من عظمة الله، ألسنتهم رطبة بذكر الله، يتحركون بالله، يسكنون بالله، يفرحون لأجل الله، يغضبون لأجل الله، خلاص يذكرون الله. فإذا ذكر الله نشط للعبادة، فإذا ذكر الله خاف من المعاصي، فإذا ذكر الله يعني قام تحرك. بعدين قال هؤلاء يذكرون الله على كل الأحوال، لأن الإنسان إما قائم ماشي، وإما جالس، وإما نائم، إما ماشي وإما جالس وإما مضطجع. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن أصحاب الألباب يعني دائما مصاحبون لذكر الله. قال بعض العلماء: من حزبه أمر فليقل ربنا 5 مرات يستجاب له. الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للآمين أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أين الخامسة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. إذن قال بعض السلف: من حزبه أمر فليقرأ هذه ربنا 5 مرات، الله يستجيب له. لذلك نحن الآن ما عندنا مشكلة، المسلمون ما عندهم مشكلة، الكفار عندهم عقدة ما بعد الموت. ما بعد الموت كيف يكون؟ المسلم كل شيء محلول عنده، قبل الموت وبعد الموت وفي الحياة، وكل شيء واضح له. فيعني عقدة الإنسان من أوجده، والإنسان لما وجد، والإنسان إذا وجد أين، إذا ذهب أين ذهب، هذه مشاكل تؤرق الكفار، يؤرقهم ما هي القوة التي أوجدتهم، وتؤرقهم القوة الذي أوجدتهم ما الذي تريد منهم. وإذا ذهبوا أين يذهبون؟ هذه تؤرق الكفار، لأن الإنسان إذا كان فيه إشكالات في قلبه وفيه أمور لا يدري عنها يتألم، لكن المسلم أمور الحياة وكل شيء محلول. أوجده الله وأوجده للابتلاء ليبتليه ويطالبه بالاستقامة، ثم يذهب عن الدنيا ويبعث ويأتي لدار لا تحول عنها، لا ذهاب عنها، إما نعيم دائم مقيم وإما عذاب سرمدي كما قال فريق في الجنة. إذن هذه التي تؤرق الكفار وتؤرق الملحدين هذا لا يوجد عند المسلم. المسلم كل شيء في الدنيا محلول عنده، لأنه عنده كتاب معجز، كل ما يقع يفتحه ويجد الجواب. كل شيء نحتاجه نفتح المصحف ونحصله فيه. إذن حري بنا أن نقرأ هذا الكتاب، حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نعمل به، حري بنا أن نجعله دستورا لحياتنا. ولذلك منابع العز، منابع القوة، منابع الفوز هي مبينة. ولا تنازعوا فتفشلوا، كونوا مع الصادقين، وتعاونوا على البر والتقوى، وأعدوا لهم ما استطعتم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. هذه الأوامر والنواهي فيها أصول العز، فيها منابع الضعف والخذلان والهزيمة، كيف تسد ويبعد عنها. إذن لا بد للأمة من أن تنتبه لأنفسها حتى تكون في المكان اللائق بها. ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذه الأمة أمة جاءت لإنقاذ البشرية، خير أمة، أعز أمة، يعني كتابها، دينها، أخلاقها، أعمالها، تسامحها، أمة مالها العام جزء منه لتأليف الناس لدينها. أين الأمة التي تفعل هذا؟ والمال مهم في الإسلام، لأنه في صحيح مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، والذي يبذل المال يحجر عليه شرعا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالهم هم، واليتيم لا يعطى له المال حتى يختبر، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. هذه الأمة تجعل جزء من مالها لتأليف الناس للدخول في الإسلام. هذه الأمة عملاقة. المال الذي ينفق به على الأيتام وعلى الرميلات وتحصن به الثغور وتبنى به المساجد جزء منه لتأليف الناس. واحد يكره الدين يبذله حتى يسكت، واحد قوي وراه جماعة يعطاله حتى يقول للناس تعالوا امشوا معهم لا تعادوهم. دين عنده من السياسة وبعد النظر والسماحة والنزاهة والرفق ما لا يوجد في دين، ومع هذا في المحافل الأمة يحجر عليه. في المحافل الأمة في كثير من أمورها لا تستشار. لماذا؟ لماذا؟ لماذا الأمة لا تستشار في أمورها؟ نعم، طيب أرفع صوتك. عدم الأخذ بالأسباب، كل شيء والابتعاد عن الدين من عدم الأسباب، لكن هذا أعم، عدم الأخذ بالأسباب. وأنا أكرر لكم مثال قريب وكل واحد يعرفه، هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ نعم. هل رأيتم إنسان في الدنيا له أولاد لا زوجة له؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد، اللهم ارزقني أولاد، ما لا يقال له؟ يقول له يا أخي تزوج، الولد لابد من زوجة. كذلك هل رأيتم إنسان عالم في العلوم وهو لم يجد ذل الطلب؟ إنسان كذا بقي في بيته فإذا هو عالم، لا يمكن الإنسان يذوق عز العلم إلا بعد أن يذوق ذل الطلب، العطش والجوع والعري والسهر والبعد عن الأحبة والأوطان وعن المجالس وعن النوم وعن الراحة، بعدين ينالش عز العلم. هل يمكن الإنسان ينال طعم التقى وهو كل يوم يذهب عصرا للسوق ويحملق في هذه وهذا، ويروح يأكل غيبة هذا ويعتدي على هذا وينجش ويأكل الربا، هل يكون تقي؟ لا يمكن يكون تقي إلا من كابد الطاعات، كابد البصر، كابد اللسان، كابد السمع، كابد اليد، كابد الرجل، كابد الفرد، كابد الطاعات، بعدين ينمو جذع الإيمان في قلبه، فعند ذلك إذا سأل ربه أعطاه، وإذا تكلم قبل منه، وإذا عاداه شخص دمره ربه، من عادى لي وليا. إذن كل شيء له سبب، فالتقى سببه المكابدة المجاهدة، والعلم سببه القراءة، والولد سببه التزويد، والعزة سببها الاتحاد وعدم الخلاف والتنازل عن بعض والاهتمام بالمؤسسات وتنفيذ أوامر الله والاجتناب عن نواهيه وإعداد العدة تعز الأمة. إذا أخذنا بالأسباب قولنا ولا تنازعوا، اثبتوا، أعدوا، تعاونوا، أين نحن من هذه الأوامر وهذه النواهي؟ إذن حري بنا أن ننبه أمتنا على أن طريق العز كذا، طريق العز كذا، طريق الذل كذا، فننبه وذكر، فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، طيب، ويقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت أول، أين أنت من العمل لدينك ولأمتك؟ المجتمع يتكون من من؟ من الأفراد، ونحن كل واحد منا يقوم بما يستطيع ترتفع الأمة وتزدهر. إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، طيب متى نقوى؟ الواحد كأنه مصفح من الذنوب يقول الله يهديهم، الله يهديك أنت، طيب أين أنت؟ ولذا ربنا نبه إلى هذا، قال لا تكلفوا، لا تكلفوا إلا نفسك. في النهاية أنت مكلف بنفسك، قم بما تستطيع وما لك شغل في الآخرين. لذلك هذا الدين آية من آيات الله في الجمال والحسن وبعد النظر والروعة. لذا في كل شيء الدين سبق، حقوق الحيوانات أسبق من سبق لها الإسلام، حقوق الإنسان، حقوق الوالدين، حقوق الجيران، حقوق الأقارب. إن الله جعل في كل كبد رطب أجرا. دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة من بني إسرائيل بغي الجنة بسبب كلب سقته، أليس هذا حقوق الحيوان؟ هرة وكلب. لا يجيز الظلم أبدا، الإسلام يحرم الظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. إذا كنت تكره ناس لا تظلموا أنك تكرهه، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك أكثر من يدخل في الإسلام هو من يخالط المسلم، الذي يخالط المسلم يدخل في الإسلام، لأن هذا الدين يدعو للأخلاق وللصدق وللنزاهة وللسماحة، فإذا خالط غير المسلمين الصادقين من المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن طريق الإسلام في تعامله طريق رائع، ينهى عن الظلم، عن الكذب، عن الغش، يدعو بالرفق، يدعو بالنزاهة، يدعو بالستر، يدعو بالسماحة. فحري بنا أن نفعل هذا الدين في حياتنا، حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، وأن لا يكون كل واحد منا يجعل اللوم على الآخر وبعدين يركبنا أعداء الدين ونبقى بين العالم شماته، لا ينبغي هذا. إذن قال السلف هذه ربنا 5 مرات، من قالها استجيب له. ثم قال في نهاية المقطع بعد أن فاستجاب لهم ربهم، استجاب هنا بمعنى أجاب، وقال ربهم ما قال الله، لأن الرب هو السيد والمالك والمدبر، وهو مشتق من الرب، والرب السائل الذي يعمل من التمر ومن بعض الفواكه يوضع في ماعون السمن الذي يسمى العكة، فيوضع في هذه المادة تسمى الرب، وهو الذي يجعل نكهة السمن جميلة. ثم استعمل الرب في كل ما يربي، ومنه التربية، فالرب هو الذي يربي الناس، وهو المعبود بحق، وهو السيد وهو المالك. الرب له معاني 4: المالك والسيد والمدبر. بعدين لما نادوا ربهم وسألوه، وبعدين قال في نهاية الآية فاستجاب لهم ربهم، استجاب هنا بمعنى أجاب، واستفعل تأتي بمعنى أفعل. ولذلك قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بمعنى أوقد فلما أضاءت. وهنا قال وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فدعا فلم يستجبه، أي فلم يجبه. إذن فاستجاب لهم ربهم، أي أجابهم لسؤلهم. وربنا لا يدعوه عبد إلا أعطاه سؤله، لذلك ما رأيت أضعف همة من المسلمين. الله يقول ادعوني، قال العلماء لا يسأل عبد ربه إلا أعطاه واحد من 3: يا يعطيه سؤله، يا يدخر له ذلك يوم القيامة في أحوج ما يكون إليه، يا يرد عنه من السوء بقدره. الله لا يرد عبدا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولذا الله كل ما دعوت كل ما رضي عنك، لأن الدعاء عبادة لله. أما أي إنسان لو تسأله التراب تقول له أعطيني كيلو تراب اليوم، وتأتي غد وتقول له أعطيني التراب، يقول لك يا أخي أنت مجنون، روح أخذ التراب لنفسك. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا. فالإنسان إن سألته يغضب، والله إن تركت سؤاله عليك يغضب، كريم. استجاب لهم، أجابهم. أني أي بأني، وفي أن وأن يطردوا حذف الجر. استجاب لهم بأني، لا أضيع لا أفوت وأحبط عمل عامل منكم من خلقي. ثم قال ذكر أو أنثى، وهنا وقف ذكر وأنثى، لأن المسلمين معقدون من الأنثى، المرأة المرأة، وكأن المرأة عند المسلمين مضطهدة. المرأة مكرمة عند الإسلام وعند المسلمين. والذي يريد أن يعرف قيمة المرأة عند المسلمين ينظر إلى المرأة في غير عند غير المسلمين مضطهدة وتحمل ما لا تطيق، حيث تلزم بنصف المهر ونصف النفقة ونصف أجرة البيت، وتعذب وتعمل فيما ليست له. المرأة خلقت للإنجاب، المرأة خلقت لمصنع للمجتمع، لذلك لم يجب عليها نفقة ولا مهر ولا جماعة ولا جمعة ولا جهاد، لأن هي في شغل ترضع أو تحمل. فإذا حملت هي تنتظر الولادة، وإذا ولدت تنتظر الإرضاع، فإذا انتهت من الإرضاع تحمل أخرى مرة أخرى. إذا هي مصنع المجتمع. فإذا قلنا المرأة مثل الرجل وتخرج هي ويخرج الرجل، طيب من يبقى في البيت؟ نجيب عامل. طيب عامل ما هو من المجتمع؟ الأفضل نترك أم البيت في البيت أو نأتي بعامل؟ إذا كنا ننظر للمجتمع عامل أيضا يبقى عاطل في البيت. إذا هل أحسن نأتي للبيت بشخص ونترك أم البيت تخرج، أو نترك أم البيت في البيت ولا نأتي بعامل للبيت يخرب البيت ويطلع الأولاد معقدون لأنهم لا يجدون حنان الأم؟ إذا هذه أمور الله هو الذي خلق الكون ونظامه هو الذي يصلح الكون، أأنتم أعلموا أم الله؟ طيب خرجت الأم وخرج الأب، طيب ما كل شيء الفلوس؟ ما فائدة الفلوس؟ ما فائدة المال؟ فائدة المال الراحة. إذا كان الإنسان لا يستريح ما له فائدة في المال؟ إذن قال بعض الكتاب من الغرب كل شيء في الغرب جيد إلا البيت. الغرب الآن كل شيء فيه ممتاز، المؤسسات ممتازة، القطارات ممتازة، المتاجر ممتازة، المطارات ممتازة، لكن البيوت في الغرب فاسدة. تدروا ما السبب؟ ما السبب في فساد البيوت في الغرب؟ لأن البيوت في الغرب ما لها إدارة. قالوا إذا جعلنا الإدارة بيد الرجل نكون ظلمنا المرأة، وإذا جعلنا الإدارة بيد المرأة نكون ظلمنا الرجل، إذا نترك البيت فوضى. فصار حياتهم شقاء عجيبة. ولذلك يقول أحدهم نحن في بيوتنا عندنا مشكلة، لأن الشركة فيها رئيس وكل إدارة فيها رئيس، في البيت ما فيها رئيس إذا فسد، لأن لابد كل إدارة يكون مسؤول عنها واحد. وهم قالوا لا نظلم المرأة، الرجل غير مسؤول عن المرأة والمرأة غير مسؤولة عن الرجل، ففسدت البيوت. لذلك نحن الله أكرمنا، قال الرجال قوامون، وقال وللرجال عليهن درجة. ولذلك من ينتظر الزيادة إذا نقص هذا عدل. المرأة تنتظر نفقة، تنتظر مهر، تنتظر إكرام جهة من زوجها، والرجل ينتظر زيادة، ولد يأتي تزيد النفقة، زوجة جديدة تأتي نفقة. وإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل. لذلك جعلنا نصيب الرجل من الميراث أكثر من نصيب المرأة، لأن المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص. إذن هذا عدل، لأن المرأة تنتظر الزيادة، يأتيها مهر، تأتيها نفقة، يأتيها سكناء، يأتيها ولد، يأتيها إرضاع، إذن هي دائما تنتظرش. والرجل مسكين ينتظرش، ينتظر النقص، ينتظر جهاد، ينتظر سفر، ينتظر بيت أجر جديد، ينتظر زوجة جديدة، ولد جديد، فهو دائما ينتظرش النقص. إذن إذا كثرنا من هو دائما ينتظر النقص على دائما من ينتظر الزيادة هذا عدل. ولذا والله تعالى خلقنا ولا يسأل عما يفعل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، والله قال للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الكلام في هذا وأن الرجل أكثر من المرأة وأن هذا رد هذا، لأن الله هو اللي خلق الكون وأمر، والله يقول أنتم أعلموا أم الله. إذا بعض الأمور ما هي قابلة للنقاش إلا بالتعليل. ولذلك الرجل صار الطلاق بيده، لأن الرجل هو اللي عنده آلة الازدراع، المرأة حقل، وأي إنسان لا يرغب فيه أن يزرع في حقل لا يرغم على الزراعة فيه لأنه لا يثمر. والمرأة إذا كان لها يأتوها رجال تفسد يعني الأنساب وتضيع، أما الرجل لو يكون عنده متعدد هذا لا يضر المرأة ولا علاقة له بها. إذا هذا الدين تشريع راقي وعدل وجميل، لكن يحتاج منا أن نعطيه وقت ونفهمه. إذا يقول جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم بأني لا أنقص ولا أضيع عمل عامل منكم، سواء كان العامل ذكر أو أنثى. إذا ذكر الرجل وذكر الأنثى. ولما قالت أم المؤمنين ما لي لا أرى النساء يذكرن، أنزل الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما سيأتي في سورة النساء. وجاءت سورة في القرآن تسمى سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى، حتى ما في سورة اسمها سورة الرجال. وقال: قالت نملة. فالإسلام دين السماحة والنزاهة والعدل والإنصاف، ولكن نزع القوامة من المرأة وجعلها في يد الرجل وعوض المرأة عن ذلك، فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال: بما أنفقوا من أموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. هذا خلق على هذه الحال، وهذا خلق على هذه الحال، والمرأة خلقت مهيئة لبعض الأعمال، والرجل خلق مهيئة لبعض الأعمال. ولذلك في جميع أنحاء العالم المرأة يوضع لها في آذانها وفي عنقها وفي وجهها الأصباغ والألوان، وهذا لا يوضع للرجل، وهذا في عرف العالم. إذا نحن نظلم المرأة، لماذا المرأة توضع أشياء ولا نضعها للرجل؟ ولذلك الله قال: أو من ينشأ في الحلية ينشأ في الحلية وليس الذكر كالأنثى. الرجولة جمال والأنثى ضعف، ولذلك كل ما كانت المرأة ضعيفة كل ما كان ذلك أدعى لما لا للميول إليها، وكل ما كان الرجل قويا وخشنا كان أدعى للميول عليه. لذلك الشعر في الرجل جمال، والشعر في المرأة إيش؟ تشويه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان، أي أسيرات عانية ضعيفة، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهونهن إلا لئيم. هذا خلقتها. الرجل ما عنده رحم، ما يحمل، الرجل لا يرضع، الرجل لا تأتيه العادة، لا يأتيه الحيض. إذا المرأة ضعيفة، إذا كانت عليها حيض ضعيفة، إذا كانت عندها نفاس ضعيفة، إذا كانت فيها حبل ضعيفة، إذا هي تعتريها أمور لا تعتري الرجل وهي ضعيفة. ولذلك قال: إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمها كسرتها. وقال: لا يكرمهن إلا كريم، خياركم خياركم لأهله. لذلك هذا الدين عجيب. قال للمرأة وقرن في بيوتكن فإن احتاجت إلى الخروج لأجل أمور ضرورية أو لأجل احتياج للمجتمع تخرج بأدب وبحشمة غير متجملة وغير متعطرة، وتمشي في طرف الطريق ولا تمشي في وسطها، وتتقي الله ولا تلبس اللباس الذي يلفت أنظار المسلمين لها فلا تفتن الناس. فالله أباح لها الخروج إن احتاجت، لكن تمشي بحشمة وبسترة، ولها أن تبيع وتشتري ولها ذمة. وعائشة وهي صغيرة اشترت بريرة وتولتها. وكنا مسلمات تاجرات يبيعن ويشترين، لكن كل بأدب وحشمة. فلا يجوز لها أن تختلي بالرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يجوز لها أن يعني تفتن الناس لا بصوتها ولا بحليها ولا برعايتها ولا بلباسها. وإذا أرادت أن تخرج فتأخذ يعني أطرف ثيابها، لا تتجمل. أما بعض النساء الآن في البيت تكون مثل الشيطانة، وإذا خرجت تلبس، هذا خلاف السنة، فتبقى في البيت متبذلة وحالتها حالة، فإذا أرادت أن تخرج تلبس أحسن الثياب، هذا خلاف السنة. كما أنه يجب للرجل إذا كان في بيته أن يلبس الثياب الطيبة ويتحسن لأهله، كما قال ابن عمر ابن عباس: أريد أن أتجمل لأهلي وأتجمل لربي. إذا أراد أن يصلي يلبس ثياب جميلة ويتعطر، وإذا جلس في بيته يلبس ثياب جميلة ويتعطر، وإذا أراد أن يخرج يعمل ذلك الرجل. أما المرأة لا، إذا أرادت أن تخرج فلا تفعل ذلك. لذلك هذا الدين دين عجيب، كل فضيلة يدعو إليها وكل رذيلة ينهى عنها. ولو نحن المسلمين تمسكنا بهذا الدين لدخل أهل الأرض في دين الله أفواجا. لكن كل ما قرأ واحد عن هذا الدين وأراد أن يدخل فيه رأى المسلمين قال: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن استجاب لهم ربهم دعاءهم بأني لا أضيع عمل عامل منكم، ما يضيع عند الله شيء، لكن بشرط أن يكون لله. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أي إنسان يعمل عمل لله سيراه، لكن الله لا تخفى عليه خافية، وعلمه محيط بكل شيء. وما تسقط من ورقة فلا ينجي إلا الصدق، يوم القيامة كل شيء عليه ختم، يوم القيامة ما فيه زيف، ما فيه مغشوش أبد، كل شيء أصلي. لكن ركعة واحدة سجدة صدقة ولو نصف تمر ينميها لك الله إذا كانت مستوفية الشروط وحق. أما الذي يعمل أشياء غير صح لا لا لا. ولذلك أول من يرسبون وتسعر بهم النار القمم التي لم تصدق، القمم، العالم الشهيد المتصدق، لأنه كان في قلبه شهوة يقال، المحمدة كانت قبل الإخلاص. فلذلك وقد قيل وقد قيل وقد قيل. ونحن الآن في الدنيا ينبغي لكل واحد منا أن يمارس الصدق، أن يمارس الإخلاص. ومن أكبر ما يدعو للإخلاص أن تعلم أن غير الله لا يمكن أن يعطيك أجرك، الخلق عاجزون عن إعطاء الأجر. لماذا؟ لأن بعض الأجر يتعلق بالإخلاص، والإخلاص لا يعلمه إلا الله، إذا ما يمكن يعطيك أجرك إلا الله. لأنك إذا قاولك شخص على عمل، العمل فيه شيء بالعمل وفيه شيء بالنية، هل أنت تريد العمل ينتهي جيدا أو تريد ينتهي غير جيد؟ فهذا الجانب لا يعلمه إلا الله وهو الذي يعطيك الأجر كاملا. أما غير الله إذا أراد أن يعطيك الأجر لا يعرفه، لأن جانب الإخلاص يجهله. والذي يريد أن يعمل يعمل لمن يعطيه الأجرة، ولا يعطي الأجرة كاملة إلا من؟ إلا الله. إذا لا نشتغل إلا لله. والعبد يسأل الله الإخلاص، اللهم ارزقني الإخلاص، يسأل الله الإخلاص ويجعل جزءا من أعماله خفي لعل الله أن ينجيه به يوم القيامة. ما هو الإنسان يأخذ جزء من ماله ويدسه عشان يحتاج له، يعمل له رصيد؟ كمالك يجعل جزء من أعماله لا يطلع عليه إلا الله، بعض الصلاة، بعض الصوم، بعض الصدقة، بعض الاستغفار، يجعل هذا مخبوء عن الناس لعل الله ينميه له وإيش وينجيه به يوم القيامة. لأن كثير من الأعمال شهوة المحمدة، شهوة الذكر، شهوة الاحترام، شهوة المنزلة، لذلك هذه تكون معوقات عن الإخلاص. ولذلك الإخلاص شيء يرزقه الله لبعض الناس، نرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. بعضكم من بعض، المسلمون بعضهم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم بين أصول العزة وأصول الرفعة لهذه الأمة، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إذن أصول العزة الإيمان والهجرة والجهاد، هذه هي أصول الإيمان والهجرة والجهاد. ولذلك المحابة الثمانية إذا قدمها العبد على هذا الله هدده، قال فتربصوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون سكسادها ومساكن ترضونها إيش أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر التهديدي. يعني أماكن العز، فالذين هاجروا بعد الإيمان وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هذه الثلاثة هي أكبر جوانب اللي تعز الدين، الإيمان. وقلنا أن الإيمان أو الإسلام إذا جاء يشمل 11 جملة، والهجرة وقلنا أن الهجرة لمكة للمدينة انتهت بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ولكن الله قال قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لا يكون المسلم إلا في البلد الذي يمكن أن يمارس فيه دينه، فالبلد الذي يضايق فيه المسلم عن ممارسة دينه يرحل عنه حتى يأتي للبلد لا يضايق فيه في دينه. لذلك قال إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وذلك وفي الأرض مرأى للكريم عن الألاء وفيها لمن خاف القلاء متحولوا. فالمسلم لا يعيش إلا في بلد يمارس فيه دينه ويمارس فيه عزته ويمكن أن يقوم فيه. أما البلد الذي إذا الإنسان مارس فيه دينه لا يسمح له يرحل عنه. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والجهاد هو المكابدة لإعلاء كلمة الله، سواء كان باللسان أو بالمال أو بالبدن، وسواء كان مع الكفار أو المنافقين أو مع العصاة أو مع المنحرفين من شرائح الأمة. وسنام الجهاد هو أن يبذل الإنسان نفسه وماله لإعلاء كلمة الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولكن الجهاد لا بد فيه من العلم به، ولا بد فيه من إخلاص النية. الذي يريد أن يجاهد لا بد أن يفرق بين الجهاد وبين غير الجهاد، ولا بد فيه من إخلاص النية، لا ليقال جريء أو ليقال شجاع أو لعن الحمية. قالوا: الرجل يقاتل مغنما، يقاتل حمية، يقاتل ليرى مكانه. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والأمور تتمايز بما لا بالنية. أثنان يصليان، واحد يصلي لله أقرب ما يكون العبد من ربه، وواحد يسجد لغير الله يخرج عن الدين. والسجود شيء واحد ولكن يتمايز بالنية. فلذلك الأمور تتمايز بالنيات. والذي يقوي الأجر ويعظمه العلم بأحكام ما يمارسه الإنسان، فإذا عرف الحكم قدم عليه عن بصيرة وأخذ الأجر كاملا، أما إذا قدم عليه عن جهل نقص أجره أو ضاع. ولذلك أضر ما يضر الأمم الجهل. الجهل يقوض الإدارة ويقوض الاقتصاد ويقوض العقل ويقوض الإيمان ويقوض العلاقات. لا يوجد شيء أضر على المجتمعات من الجهل، لأن الذي يجهل لا يخاف الله، والذي لا يخاف الله لا ينتهي عن شهواته. والعلم يرفع الإدارة والاقتصاد والعلاقات، ويبعد عن المخدرات، ويبعد عن الفساد وعن يعني كل المضار وكل المعاصي. كل ما تعلم الإنسان كل ما ابتعد عنش عن المحرمات، لأن العلم يرفع. والعلم صاحبه يخاف الله، ومن خاف الله تجنب معاصي، إنما يخشى الله. لذلك لا بد أن نشيع محبة العلم واحترام العلم، وأن نبذل للعلم، وأن نهيئ المراكز ونشيدها للإبداع العلمي، لأن أقوى ما يقوي الأمم العلم، وأكثر ما يقوض الأمم الجهل. ومع الأسف أن العالم الإسلامي جامعاته تعيش شيخوخة مبكرة خطيرة خطيرة خطيرة جدا. الضعف العلمي في الجامعات في العالم الإسلامي مخيف. أين الكتاب المبدع في النحو؟ أين الكتاب المبدع في أصول الفقه؟ أين الكتاب المبدع في الطب؟ أين الآلة الجديدة التي اكتشفت؟ تجد أن الأمة في تقويض عجيب. السبب ما هو؟ عدم الأخذ بالأسباب عامة، عدم البذل للعلم. العلم لا بد له من البذل، العلم لا بد له من الفسحة، العلم لا بد له من الإبداع، من مراكز تفتح للإبداع للبحث العلمي. ذلك تجد أن الأمة المسلمة في هذا الجانب ضعيفة بخلاف أعدائنا، لأنهم يشترون العقول والأمة المسلمة تزهد في العقول. هم كل سنة تأتيهم من العالم الإسلامي ما صرف عليه المسلمون 4 ملايين دولار. كل سنة يذهب للغرب ما معدله 4 بلايين دولار، 4000 مليون يصرفها العالم الإسلامي على التعليم العالي، وبعد التخرج يذهب إلى الغرب. إذن أمة تزهد في العقول، إيش النتيجة؟ النتيجة ما هو؟ الضعف، لأن الذي يقوي هو العقول. فإذا كانت أمة تزهد في العقول كيف تقوى؟ إذن لابد أن نشيء الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالأذكياء، الاهتمام بالتخصصات النادرة. لأن الذي يكون قويا ودرس يريد أن يعطى له ما يريد، والمسلمون عندهم زهد، تريد ما تريد بكيفك، يروح للغرب يقول له ماذا تريد، خذ بحث، خذ مكتب، خذ ما تريد وانتج. فلذلك هم الآن أي إنسان عنده إبداع مهيئ له تذكرة وجواز ويذهب إلى الغرب. هذا من أكبر أسباب تقويض العالم الإسلامي، الزهد في العقول. هم يشترون العقول شراء، والأمة تزهد في العقول. من يشتري العقول ومن يزهد في العقول؟ ما يستويان. هل يستوي الذين يعلمون؟ ذلك لا بد أن نشيع الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالتخصصات، الاهتمام بالصدق، الاهتمام بالإدارة. خطورة الرشوة، خطورة التجاوزات. بعدين الأمة فيها خير وفيها فضلاء وشرفاء، والخير في أمتي إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، بس يحتاج أن نفعل بعض وأن نتعاون. ولذلك ربنا قال وتعاونوا، وتعاونوا على البر. هؤلاء الذين هاجروا وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا، كل منهم تقديم وتأخير وكل صحيح، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. إذن الذين فعلوا هذا الله تعالى يكفر عنهم السيئات، يمحو عنهم، ويدخلهم جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار، والأنهار هو الحفر، ولكن أطلق على الماء الجاري من إطلاق الحال وإرادة، من إطلاق المحل وإرادة الحال، فهذا التوسع في العبارة، وهو الذي يسميه البلاغيون مجاز مرسل. أما هو هذا أسلوب من أساليب العربية. نعم. والله جل وعلا عنده حسن الثواب، ونرجو الله جل وعلا أن يثيبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تصلح المسلمين، اللهم اصلح المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اصلح المسلمين قادة ومقودين، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا من المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.